آخر يقول: هل الآذان والإقامة عند قبر الميت مشروع؟ وهل قراءة القرآن على القبر أو في بيت الميت ثلاثة أيام له أفضل من الصلاة أم لا؟ هذه بدعة ما لها أفضل. بعض الناس يجلس في القبر ويصلي في القبر، هذه بدعة ما لها أفضل. أو يقرأ فيه لا بعض القراءة، هذه بدعة ما لها أفضل. كثرة تجمع الناس في بيت الميت يقرؤون فيه أيام وليالي، هذه بدعة ما لها أفضل. من يقول له إيش؟ فأكثر يقول إذا نعم هذا منتشر في المقبرة، ولا هنا ولا هناك من يشهدهم. لا ينبه الدعاة والهيئة إن شاء الله تلاحظ هذا. وين واحد من الناس يشهدها ينكر عليهم جزاك الله خير. عند واحد من الأخيار من الإخوان يقول له هذا بدعة وهذا لا يجوز. أنا دائما في المقبرة. لأن الدعوة إلى الله ليس خاصة بأحد من الناس. من علم شيء أو من شيء. والهيئة كذلك والهيئة. والواجب التساعد والتعاون والتقوى.